لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ليالي عظيمة، هي من أعظم الليالي في العام، بل هي أعظم الليالي في العام. بدأت بهذه الليلة، هذه الليالي المباركة، ليالي العشر الأواخر من رمضان، هذه الليالي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التعبد في هذه الأيام والليالي الأخيرة من شهر رمضان أكثر مما يتعبد فيما مضى من رمضان، ومن باب أولى فيما مضى من العام. وعليه فإن هذه الأيام وهذه الليالي المقبلة هي خير أيام للعمل. ورحم الله عز وجل رجلا إذا سمع الخير تنافس وسارع وسابق إلى نيله، هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا سمعوا الخير ما توانوا ولا تقاعسوا ولا تأخروا، بل كانوا رضي الله عنهم أسرع الناس منافسة ومسارعة ومسابقة إذا سمعوا الخير، حتى أنك تدهش في بعض المواطن كيف كان ذلك منهم. هذا الصحابي رضي الله عنه عكاشة ابن محصن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. ماذا يفعل هذا الصحابي الجليل؟ على الفور يبادر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعو الله أن يجعلني منه. مسارعة إلى الخير وتمني أن يكون من أهل هذا الخير، ادعو الله أن يجعلني منه. لا، بل الأعجب كما أشرنا أن تجد ذلك منهم مع حال غير مضمون، كما أشرنا من قبل في حال أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها. أم حرام كان يدخل عندها النبي صلى الله عليه وسلم، فنام النبي صلى الله عليه وسلم نومة خفيفة ثم استيقظ، وقد رأته وهو نائم يبتسم صلى الله عليه وسلم ويضحك، فسألته فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم ما ملخصه، أنه رأى في منامه جيشا من أمته سيغزون البحر وينتصرون وكذا ونحو ذلك. ماذا تفعل هذه المرأة رضي الله عنها، أم حرام بنت ملحان، وهي امرأة في سن يقارب 50 أو جاوزها، ومع ذلك حتى ولو كانت شابة، هل أحد منا كان يتصور أن تقول هذه العبارة التي قالتها قبل أن يعرف هذا الحديث؟ أنا أكاد أقطع بالجواب وهو لا. فإنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعو الله أن يجعلني منهم. انظر، يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن جيش من أمته يركب البحر، أول جيش يركب البحر ويغزو في البحر، والجهاد كما هو معلوم على الرجال، ومع ذلك المرأة رضي الله عنها تقول ادعو الله أن يجعلني منه. سبحان الله العظيم. وهذا يشير إلى عظيم تسابقهم وتنافسهم وتسارعهم إلى الخير أينما وجدوا وأينما سمعوا به رضوان الله عليه، ولذلك الله عز وجل يرزقهم ذلك. أما المثال الأول الذي أشرنا إليه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم الوحي. وأما المثال الثاني وهو مثال أم حرام، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. وقد تحقق ذلك، فإنها رضي الله عنها خرجت في زمان معاوية بن أبي سفيان مع زوجها وهو عبادة بن الصامت رضي الله عنه، خرجت معه راكبة البحر في غزو قبرص رضي الله عنه، فتموت شهيدة في غزو قبرص. ولذلك هؤلاء ضربوا أروع المثل في التسابق والتنافس على الخير، وما سمعوا بخير إلا وتنافسوا لأجله. وهذه المقدمة التي ذكرناها هي إشارة إلى هو بارد جدا بس أنا بقول عشان أنا اللي مش. فهذه المقدمة التي أشرنا إليها إنما نريد منها أن هذا الزمان أو هذا الزمان الذي نحن يعني أقبلنا عليه وغشيتنا أول ليلة منه وهو الليالي العشر وأواخر رمضان، هذا الزمان الشريف قد سمعتم الآن أنه شريف، قد سمعنا جميعا الآن أنه عظيم ونعلم ذلك جميعا. فأردت أن أشير من خلال هذه الأمثلة إلى أين التنافس، أين المسارعة، أين المسابقة. الله سبحانه وتعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سارعوا إلى نيل هذه الجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وهذه النصوص وغيرها لما سمعها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السلف رضوان الله عليهم يسمعونها، نافسوا أعلى المنافسة. ولا أقول ذلك نفيا لذلك في الأمة، لا والله والحمد لله لا يزال في الأمة والحمد لله من ينافس لأجل ذلك، وأرجو الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وإلا لماذا جئتم أنتم وتركتم بيوتكم وتركتم شؤونكم في الدنيا وجئتم تعكفون في بيت الله عز وجل لعبادة الله سبحانه وتعالى؟ نحسب أن هذا بإذن الله ما كان إلا لأجل المسارعة في الخير والمنافسة في هذا الخير. ولذلك اسمعوا إلى هذه العبارات التي قالها يعني ابن القيم رحمه الله وغيره كابن رجب في هؤلاء لما كانوا يسمعون الخير رضي الله عنهم وأرضاه. قال ابن رجب: لما سمع القوم ذلك فهموا أن المراد من ذلك أن يجتهد كل واحد منهم أن يكون هو السابق لغيره إلى هذه الكرم. تأمل العبارة: لما سمع القوم ذلك فهموا أن المراد من ذلك أن يجتهد كل واحد منهم أن يكون هو السابق لغيره إلى هذه الكرامة. قال: والمسارع إلى بلوغ هذه الدرجة العالية، فكان أحدهم إذا رأى من يعمل عملا يعجز هو عنه يخشى أن يكون صاحب ذلك العمل هو السابق له، فيحزن لفوات سبقه. ليس حسدا إنما غبطة، كان ينظر الواحد منهم إلى أخيه وهو يسابقه في العمل فيحاول المسابقة معه، وإذا عجز عن مسابقته كان يخشى على نفسه ويخاف على نفسه. فكان تنافسهم في درجات الآخرة واستباقهم إليها. ثم جاء من بعدهم قوم فعكسوا الأمر، فصار تنافسهم في الدنيا الدنيئة وحظوظها الفانية. انتهى كلام الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى. ولذلك نقول: فإياك أخي أن تنافس من أجل دنيا، فإنها منافسة على لا شيء، وستكون النتيجة لا شيء بل الخسارة. قال الحسن رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، وقال فمن نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. وقال رجل لمالك بن دينار رحمه الله: رأيت فيما يرى النائم مناديا ينادي الرحيل الرحيل، فما رأيت أحدا يرتحل إلا محمد بن واسع. فعندها صاح مالك بن دينار وقال: والسابقون السابقون أولئك الأولون. يعني حزين أنه لم يكن هو الذي سبق رضي الله عنهم وأرضاه. وهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: إن لي نفسا تواقة ما نالت شيئا إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه. تواقة يعني تطلب دائما المعالي، تطلب دائما الأشياء التي عليها ينافس الناس. وإنها لما نالت هذه المنزلة أي الخلافة وليس في الدنيا منزلة أعلى منها، تاقت إلى أعلى المنازل. وهذا ربما يتمثله من فهمه لقول نبي الله يوسف عليه السلام فيما حكاه ربه تعالى عنه، قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. كل هذه النعم أنت أعطيتها لي، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، وأنت إلهي ومولاي وربي، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا هو الطلب الذي كان بعدما تحققت له الدنيا بكل حذافيرها تقريبا. رب قد آتيتني من الملك فضلا عن ما آتاه غير ذلك، قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فلما نافس على كل ما هو خير في الدنيا وناله، طلب أعلى ما يكون مما يطلب وهو الجنة. ولذلك أنا يعني أذكر نفسي وإياكم بالمنافسة في هذه الليالي وهذه الأيام، أن نتنافس على طلب الجنة، أن نتنافس على منازل الجنة. وهذه فرصة، هذه فرصتك أن تتنافس على ذلك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتنافسين في الخير، الذين قال الله عز وجل في شأن حالهم: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى حسن طاعته وعبادته في هذه الأيام وهذه الليالي المقبلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.